لكن كراهيتك إياه لا تمنعك من العدل معه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ولذا رأينا من عدل المسلمين مع أهل الكتاب نماذج في السنة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود ليجمع منهم العشرة أو الخراج الذي عليهم في ذروعهم وثمارهم، فأراد اليهود أن يقدموا له رشوة، فقال لهم: قبحكم الله وقاتلكم الله، والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم، وإنكم لأبغض الخلق إلي، حتى إنكم أبغض إلي من عدادكم من القردة والخناديس، والله لا يحملني حبي له وبغضي لكم أن أعدل بينكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. يا عباد الله، لعلك أدركت الآن المعنى الصحيح للآية الكريمة: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إذن المودة لمن آمن وليست لمن ظل على كفره، وقد حكم الله بكفره فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ثلث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلن يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ومن يشرك بالله فقد حرم الله. نصلي ومواه النار على رسول الله الظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة عليه وآله وصحبه وسلم وما من يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. الشاهد في الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كثيرا ما تردد تلك الجزئية من الآية على ألسنة العوام والمتعلمين في غير موضعها. فمثلا واحد بيدعو الثاني وبينصحه لله قل له بس روح ويمشي روح شوف نفسك عليكم انفسكم لا اضركم من ضل اذا اهتدى انا ضلالي ملك شنع عربي عليك نفسك دع الملك للمالك. والداعية بيدعو الى الله يجي له واحد من لسان الناصح الامين تمام أقام العباد فيما أراد عليكم أنفسكم لا أضركم من ضل إذا اهتديت. قاعد تدعو وتقول لي مسلمين وغير مسلمين وعارف أنت ديتها يعني. يا أخي مالك أنت عليك نفسك واللي يصلح بين اثنين وله عليك نفسك. وحتى الراجل ينصح امراته تقول له لا يضركم من ضل وهكذا نرى الآية الكريمة تذكر في غير موضعها فتكون سببا لهدم قاعدة من قواعد الإسلام الأساسية ويقدم الامر بالمعروف على النهي والنهي عن المنكر على الايمان بالله لفظا لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل الايمان بالله ولا ايمان بالله الا عن طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلك مهمة الانبياء ومن بعدهم العلماء. والله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة التي فضل المنكر كنتم خير أمة أخرجت لأولئك هم المفلحون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدعوة خاصية هذه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإن كان في نوع من الدعوة فرضه الله على العلماء دون الأعوام، خطبة الجمعة ودروس العلم ونحو هذا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي السنة يقول صلى الله عليه وسلم: يبلغ الشاهد منكم الغائب، ويقول: بلغوا عني ولو آية، ويقول: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من لا فقه عنده، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. آيات وأحاديث في الدعوة كثيرة، فهل تقطع آية المائدة: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تقطع وحدها ليستخرج منها الحكم بالأثرة والأنانية وترك الدعوة إلى الله وهجران الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون ما نظر إلى بقية الآيات والأحاديث التي جاءت في هذه القضية؟ هذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم. لابد عند استخراج حكم من جمع كل الآيات والأحاديث التي تدور في فلك هذا الحكم والتي تتحدث عن قضية معينة ليستخرج منها حكما صحيحا. إنما الآية لوحدها، وخلي الآية لوحدها، بلاش كل الآيات اللي تلونا نماذج منها. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني الآية تقول في الأخلاق في أمر بالمعروف ونهى عن المنكر في جهاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام: والجهاد في سبيل الله سهل وقد خاب من لا سهم له. يبقى أسس الإسلام فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. يبقى: يا أيها الذين آمنوا تحملوا في طياتها الدعوة، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إيه؟ يعني عليكم بصلاح أنفسكم. وكيف نصلح أنفسنا بهذا الدين؟ بالقرآن والسنة، والقرآن فيه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا وحدي، لا، أنا ومن اتبعني صلى الله عليه وسلم. فيه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهكذا. إذن عليكم بصلاح أنفسكم، وصلاح أنفسنا لا يكون إلا بالقرآن والسنة، والقرآن والسنة يدعونا لأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن ندعو إلى الله جل وعلا. هذه الثانية. الثالثة: عليكم أنفسكم، تفتكر نفسك وحدك؟ هذا ظاهر الآية، عليكم أنفسكم وحدك، لكن الآية ليست كذلك. عليكم أنفسكم تعني نفسك هذه شخصك، وعليكم أنفسكم تعني أسرتك، الزوجة، الزوجة من نفسك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم إيه؟ من أنفسكم أزواجا، إذن زوجك من نفسك. فإذا قال الله عليكم أنفسكم يبقى تصلح نفسك وتصلح زوجك التي من نفسك، وكذلك ولدك، فولدك من نفسك، بل هو فلذة كبدك وثمرة فؤادك. فإن جاءت الآية هنا عليكم أنفسكم مجملة، ففي سورة التحريم جاءت مفصلة أو موضحة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا عليكم أنفسكم تتسع لتشمل المجتمع الإسلامي بأسره. يعبر القرآن عن هذا المعنى فيقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الظاهر المتبادر من الآية لا تقتلوا أنفسكم يعني أشخاصكم، يعني لا تنتحروا، هذا معنى، والآية تحتمله، لكن المعنى الأبلغ منه لا تقتلوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم. ولذلك في توبة اليهود الله عز وجل طلب منهم أن اقتلوا أنفسكم، فكان الواحد يقتل أخاه لأن أخاه من نفسه. إذن عليكم أنفسكم تخصص وتعم، عليكم أنفسكم ومن أنفسكم الزوجة والأولاد والمجتمع المسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الفرصة واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له طير وأعضاء الحمى السائر. يبقى عليكم يا الذين آمنوا في تحمل في طواتها الدعوة، عليكم أنفسكم يعني بصلاح أنفسكم بمنهج القرآن والسنة الذي فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. عليكم أنفسكم تخصص فتشمل النفس، وتحمم فتشمل الأسرة وتشتمل على المجتمع الإيماني كله، تشمل المجتمع الإيماني كله. أما الرابعة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مثلا من أولها أنا ماليش دعوة بالناس، نتيجة صاحبها قل لنفسك او يقال لك لا يضركم من ضل فاستغيثوا. وانا بعد اضاع المهمه، بعد ما تقوم بالعمل كما يسمع وجهه لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وتلك الرابعه اما الخامسة فهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له انه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم اذا جاء زمن معين بمواصفات معينة عن ابي بكر رضي الله عنه قال انكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ثم يقول والله اني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده وفي رواية لتأمرن بالمعروف او ولتنهون عن المنكر او ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم وفي رواية ثالثة لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر رأيتم شحا مطاعا وهوى متبها ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك امر العوام فاذا رأيتم شحا مطاعا فحضركم من ضل اذا اهتديتم اذا اخذتها هوى متبها ودنيا مؤثرة فلها وقت له مرة واعجابك كل في نفسك ودع عنك للأمة ان بل الله عز وجل جعل الفلاح لمن امر ونهى لتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون كما كتب لهم النجاة اذا ما حل العذاب بالامم ثم انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون عباد الله ما احوجنا ان نفهم كلام ربنا صوابا وألا نستدل بالقرآن في غير موضعه وألا نردد الكلام كالببغاء دون ما نفهم لفظه أو معناه إنما يجب أن نتأكد وأن نتريث وأن نتفقه وأن نتعلم أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع نفس لا تشبع عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه